وليس كذلك. يرد على من؟ رد على قطني. وهذا منهج بعض أهل العلم، يرى أنه لا يجوز للمتأخرين أن يصححوا أو يضعفوا أو أن يخالفوا السابقين. نعم إذا اختلفوا أخذنا من أقوالهم، لكن إذا استبان للعالم واتضح له وضوحا تاما أن الإمام السابق قد أخطأ فلماذا لا يخطأ؟ هل أعطى الله ميثاقا وعهدا لكل سابق ألا يستدرك عليه اللاحق؟ هنا منهج علمي دقيق، إن الدارقطني وافق أبا بكر النقاش شيخه في أن عمرا ليس من التابعين، مع أنه روى عنه أكثر من 20 تابعي. طيب يقول وكأن الدارقطني قد وافق على أنه ليس من التابعين، وليس كذلك، فإنه قد سمع من زينب بنت أبي سلمة ومن الربيع بنت معوذ ابن عفراء ولهما صحبة. إذن لا ينتقد فقط، إنما ينتقد بماذا؟ بدليل. فانظر اكتمال منهجية المزي، إما إن شك في شيء ترك، وإذا قدم ما ترجح، يعني إذا ترجح عنده شيء يقدمه ويذكر ما شك فيه، إذا لم يكن يترك المسألة تماما. أما إذا تيقن، انظر لوضوح المنهجية هنا أنه إذا وليس كذلك، ثم يذكر دليل. صفحة 94 كل أسماء رواة رجال الستة وليس كل الرواة، فهذا لا هو ما التزم هذا. تفضل. هو ذكر كل هذا. أنا أخطف معالم للمنهج. أما التراجم 37 مجلدا، يعني أمنية وما أظنها تحقق، أن نجلس وندرس تهذيب الكمال ما أظنها تحقق. لا تدريس إلا يعني يحتاج لهمة غير موجودة في عصرنا، صحيح. لكن لو أن يعني أنا أوضح المنهجية من أجل ماذا؟ من أجل أسأل الله أن يوفقنا وإياكم، أن بعض إخواننا جزا الله خيرا يعني يأخذ هذه المعالم وتتضع عنده، فإذا درس الكتاب تكون المسألة واضحة. طيب التنبيه على هنا في صفحة 92، التنبيه على عدم الترجمة لبعض الرواة عند البخاري وابن أبي حاتم. فمثلا هنا في ترجمة عمرو بن عاصم وقال ابن عامر أنصاري يعني بعد أن ذكر حديثا قال وكذلك روى عبد الله بن نمير عن عثمان عن عمرو بن أنصاري، ولم يذكره ابن البخاري في تأريخه ولا ابن أبي حاتم في كتابه، فالله أعلم. عمرو بن عاصم وقال ابن عامر الأنصاري. أيضا من معالم منهجه التي التزمها ابن حجر في التهذيب والتقريب جدا، خاصة في التقريب، ما يذكره تمييزا، ما يذكره تمييزا، ليس من رواة الستة، ليس من رواة الستة، لكن تشابه أسماء. فعندنا هنا عمرو بن عامر الأنصاري الكوفي روى عن أنس بن مالك وعنه الثوري وشريك بن عبد الله وشعبة وأبو الزناد ويحيى سعيد ويعني وغيرهم، قال ولهم شيخ اخر يقال له تمييز، ذكره تمييزا اي ليس له روايه عند الائمه السته في كتبهم. عمرو بن عامر البجلي الكوفي والد اسد ابن عمرو القاضي صاحب الرأس، القاضي صاحب الرأس، يروى عن فلان ويروى عن فلان، ذكره البخاري في تاريخه وابن حاتم وواحد، ثم قال ذكرناه للتمييز بينهما. إذن التمييز بين من؟ بين الأسماء المتشابهة. وزعم أبو داود أنه الذي يروي عن أنس،